السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم ويسددني وإياكم لكل خير، وأسأله أن يبارك في هذه الأوقات ويأخذ بقلوبنا لحسن المصاحبة والمؤانسة والمجالسة لكلامه وكتابه. لا يخفى على شريف علمكم أننا في أوقات مباركة، هذه أوقات الصلح مع الله سبحانه وتعالى، فلابد للإنسان أن يعيد حساباته ويجهز نفسه ويحدث الروح بالاستعدادات، لعل الله سبحانه وتعالى يلهمه بنفحة لا يشقى بعدها أبدا. هذا اللقاء يعني هو لقاء مشترك، كان الأصل هذا اللقاء للمشتركين في برنامج تاج الكرامة، ولكن لأنهم مباركون يعني آثرنا أن يعم الخير للجميع، لعل الله ينفع بهم وبهذا اللقاء. اليوم هنتكلم عن يعني بعض المشاريع اللي تتعلق بالقرآن في رمضان، والأمر ده وإن كان يعني تكلمت فيه من قبل وتوجد محاضرة في هذا الباب، لكن لعل من باب أمر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، وذكر فإن الذكرى تنفع. الذكرى الأصل فيها تنفع، وكلما انتفعت بها فهذا دليل ومؤشر على قوة إيمانك، لأنها تنفع المؤمنين. فأسأل الله أن نكون من أهل الإيمان الذين ينتفعوا بالذكرى ويأخذ بأيدينا لمجالسة كلامه وصحبته، فيدارسه القرآن. هذا هو عنوان هذا اللقاء. ابن عباس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان متى؟ حين يلقاه جبريل. الله أكبر. أمين السماء مع أمين الأرض، لقاء العظيمين، لقاء الكبيرين، حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، يلقاه في كل ليلة من رمضان. لماذا؟ لأن الكبار لا يلتقون إلا لشيء نفيس فيدارسه القرآن. هذا هو عنوان اللقاء، لقاء الكبيرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل كان إذا التقيا في رمضان، ما عنوان اللقاء وما مضمون اللقاء وما محتوى اللقاء؟ هو مدارسة القرآن. ولذلك كلما كنت كبيرا وجالست إنسانا كبيرا، كلما كان موضوع هذا اللقاء يتعلق بالكلام الكبير، كلام الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فيدارسه القرآن. هذه هي اللقاءات التي ينبغي أن ننتبه لها ونحرص على أن نشارك فيها، ولعل الله سبحانه وتعالى يكرمنا أن نكون من أهلها. حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. هذا الحديث سبحان الله هو يعني هذا الحديث هو سن البرجل اللي هترسم به دائرة رمضان لو أحسنت فهم هذا الحديث وتأملت تفاصيله. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر. ابن عباس بيقول لنا رضي الله عنه إن النبي كان أجود واحد، أجود واحد، أجود في التعامل القلبي، وأجود في التعامل الظاهر، أجود في النفقات، أجود في العلاقات، أجود في كل شيء، كان أجود الناس. لكن كان الموضوع بيزيد قوي معاه حين يلقاه جبريل، حين يلقاه جبريل كأن النبي وهو فرد واحد كان يصل إلى منزلة عالية، ولكن إذا اجتمع مع غيره في هذه العبادة ارتفع الطموح وارتفع البذل حين يلقاه جبريل. طيب جبريل متى كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في كل الأحيالي، في كل الأوقات، لكن في رمضان بالذات كان يلقاه في كل ليلة من رمضان، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. تعرفين الريح المرسلة عاملة ازاي؟ شديدة جدا، طب يعني سريعة قوي. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في العبادة دي والاجتماع ده كان الموضوع بيروح في حتة تانية خالص. وبما انكم ان انتم اهل الاقتداء واهل الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحسن الظن بكم، فان شاء الله بإذن الله سيشرفكم الله سبحانه وتعالى بهذا. مثلث الصلة الرمضانية مع القرآن، فضل الزمان وهو رمضان، وفضل الصحبة من جبريل، وفضل العمل مدارسة القرآن، هي دي الهوية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر رمضان قال شهر رمضان، ماله مين ايه رمضان ده الذي أنزل فيه القرآن؟ هذه هي الهوية. ولعل إن شاء الله هنتطرق لهذا الأمر قريبا بإذن الله مع هوية رمضان. طيب بما إن الموضوع كده أنا لازم أطلع بمشروع مع القرآن، أنا لن أدع هذه الفرصة تفوت مني، أنا عاوز أطلع بمشروع. المشروع اللي إحنا عاوزينه يا جماعة، إحنا عاوزين مشروع يكون مساعد جدا وميسر لي لصحبة القرآن. ولكي يكون ميسر ومساعد مهم فيه التنوع، يعني يا ترى أحفظ بس ولا أقرأ بس، ولا أتدبر بس، ولا أقرأ تفسير فقط، ولا أصلي بيه، لا عاوزين التنوع. زي بالضبط كده ما أنت بتشتري الفاكهة، أما بيجيب فواكه متنوعة بيكون للموضوع ليه أثر آخر. فإحنا هنكون معانا مشروع، مشاريع دية إن شاء الله نحاول بقدر الإمكان يعني نفتح بعض الأفكار. طبعا في مشاريع كتير قوي، لكن إحنا نحاول بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وحده أن يلهمنا أن إحنا نحاول يعني يذكر بعضنا بعضا ببعض هذه المشاريع والمبادرات، لعل الله يكتب التوفيق في بعضها لبعضكم. من الأشياء المهمة قوي هو البداية. أنا سبحان الله الواحد عشان يتحرك بيحتاج حد يزقه، بيحتاج حق فيه دافع. الدافع ده اللي هو بيفتح الشهية، عارفين كده عما تروح مطعم فهتلاقي كده الناس بتنزل لك أول ما تقعد في المطعم كده، تلاقي بيقعدك على ترابيزة كويسة، وبعدين يجيب لك السلطات، وبعد كده يجيب لك بقى عيش جميل كده، وتلاقي الدنيا ايه. في ناس سبحان الله يعني، طبعا الناس المساكين اللي اجسامهم بسيطه ولهمش في الاكل ما بيعرفوش يقبلوا على الحاجات ديت، لان لو دخل خلاص كده ايه خلص اكله يعني. لكن في ناس ما شاء الله لا قوه الا بالله بيحتاج ان هو يفتح السكه، فبيفتحها بالحاجات دي، فهو بيبدا بالايه بالامور دي، فتح الشهيه. ففتح الشهية دي بتعمل ايه؟ تعلي قوي شهية الفتح مع الانسان بعد ذلك. فاحنا عاوزين يتولد الدافع ونتذوق الحلاوة حتى نبذل. فلما بتروح تشتري حلويات ولا تشتري حاجة منتج معين، أحيانا بتلاقي المطعم أو بتلاقي المكان اللي بيبيع ده بيدوقك حاجة، صح؟ فلما بيدوقك أنت بتستطعم، لما بتستطعم بيهون عليك البذل، أليس كذلك؟ لما بتدوق حتة بتعمل إيه؟ تروح مطلع المحفظة، مطلع فلوسك، وتبدأ تحاسب. ليه؟ لأن من ذاق اللي بيدوق سهل عليه الدفع، سهل عليه الدفع، توليد الدافع. إيه اللي يخليك بقى إنك تدفع؟ إنك تدوق. فلما تدوق تحس إنك إيه، تحرك. من الأشياء اللي ممكن تساعدك في فتح الشهية هذه الأمور التي أمامكم. في سلسلة لأخونا الطيب المبارك وجدان العلي اسمها سلسلة نول، وهي المحاضرة اللقاء تقريبا المقطع 7-8 دقائق، يعني إن شاء الله ممكن تسمعوه وانت في السيارة وانت في المطبخ وانت قاعد في الصالة، فتسمع لك مقطع 2 كده تلاقي ايه قلبك ايه في حد بيطرق عليه ويعني ينعشه. كتاب الطريق إلى القرآن، وهو كتاب الموفق الشيخ إبراهيم السكران. ثم سلسلة صحبة، وهي للمتحدث، هي بسيطة يعني مقطعين دقيقتين بتساعد إن شاء الله في يعني بعض المحددات وصناعة اتجاه مع القرآن الكريم، ولعل إن شاء الله يكون في يعني ملحق لها في رمضان المقبل بإذن الله. ثم وسام القرآن، ودي سلسلة الفهد الكندري، سلسلة أيضا طيبة. طبعا مش شرط اللي احنا نسمع كل الكلام ده، لكن صدقوني الباب ده هيكون ممتع، والباب ده هيكون جميل قوي وهتستمتعوا فيه. بعض الأفاضل ممكن يشوف ان بعضها، انا معرفش ان وسام القرآن ولا ايه اللي عليها موسيقى، لكن لا اظن ابدا ان يكون في موسيقى، الا لو كنت تقصد او حضراتكم او بعضكم بيستفسر على الخلفية اللي هي ممكن نسميها الآهات. موضوع الآهات في خلاف بين العلماء، والأمر فيه سعة، فما أنت تراه لا يجوز غيرك من الكبار يراه يجوز، فلا نضيق ما وسعه وما وسع العلماء، لابد أن يسع العلماء أمثالكم. بما أن وسع الكبار فأنتم أيضا إن شاء الله مفترض يكون يسعكم. فهذه السلسلة تولد الدافع ويتذوق المرء معها الحلاوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم ذوق الحلاوة. من الحاجات المهمة جدا التذوق التدبري. يعني تذوق تدبري؟ ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه يقول في منهجية ممتعة: ثوروا القرآن. ثوروا القرآن ده انك تحاول بقدر الامكان، عارفين فكرة الاثارة، عارف كده عم انت في واحد يروح، عارفين مثلا ما تيجي تهزر مع حد وتسأله في جدول الضرب فتقول له ايه مثلا 3 × 2 بكام، 5 × 4، طب انا عاوز اسير ذهنه هقول له ايه 3 ¼ × 6. هنا ايه اللي حصل؟ حصلت اثارة، صح؟ حصلت اثارة ان طريقة التفكير بتاعته اللي هي روتينية خلته لا يفوق شوية ويعيد تاني استحضار الذهن. التذوق التدبري من لو انت عاوز تثير عقلك وتثير ذهنك ممكن تتابع هذه الأشياء. في باب هو اللي قدامكم، وفي باب آخر مش مكتوب إن شاء الله أقوله الآن. في كتاب اسمه السطور للشيخ الطريفي حفظه الله، أفياء الوحي عبد الله بالقاسم، متعة التدبر للدكتور إياد، والكتب الباقية اللي موجودة قدامكم دي كلها إصدارات، أي واحد منهم يكفي إن شاء الله. طيب ده هستفيد منه إيه؟ ده أنا هستفيد منه إيه؟ هتستفيد منه لما تلاقي فايدة جميلة قوي وانت بتقرأ. هو طبعا حاجات خفيفة جدا، كبسولات بسيطة قوي، يعني أي كتاب من دول مش شرط انك لازم تخلص صفحتين وثلاثة، انت بتفتح صفحة واحدة بتلاقي نفسك كمية معلومات جميلة قوي تستفيد منها ان شاء الله. ميزة الكتب دي اللي هي يعني بتخليك تستمتع بفكرة التدبر، وبتخليك انك تقول الله سبحان الله اول مرة اخد بالي ان الآية دي فيها المعنى ده، انا اول مرة انتبه ان سبحان الله الآية دي ممكن يستنبط منها هذا الاستنباط، فتلاقي نفسك ايه المعنى ده تنتبه لي. الحاجة التانية كأن قلبك يلتفت إلى السماء ويسأل من أعطى هؤلاء أن يعطيك، فتقول يا رب هذا الجمال الذي أنا أقرأه، يا من فتحت على هؤلاء افتح على عبدك، افتح على أمتك، رب افتح علي يا رب، يا رب كما جملت وأعطيت هؤلاء جمل قلبي وعقلي. فتبدأ تحدث لدى الإنسان غبطة خفية. هذا الباب جميل قوي. طبعا كتاب متعة التدبر للدكتور إياد مفيد قوي، لأنه هو مبني على فكرة الإثارة فعلا، إن هو بيسألك السؤال وبيخليك تبحث تجاوب عنه أنت، يلا بقى حاول تجيبه. وطبعا الأسئلة القرآنية والمسابقات القرآنية إن شاء الله مش هستطرد، لكن سطر إن شاء الله أرجو أنه ما يتزش عن 30 ثانية. الفكرة مش مسألة أنا بختبرك معرفيا وخلاص، لا، هو قوة المسابقة في السؤال، إن السؤال نفسه يبنيك، السؤال نفسه يربيك، السؤال نفسه يكون فاتح لباب علم، فاتح لباب معايشة، مش مجرد كده إيه قول لي اسم الحيوانات الموجودة في جزء عامة، لا، الموضوع مش بالطريقة دي. يعني القرآن أجمل وأعمق من أن يمتهن في هذا الباب. من الكتب الجميلة اللي ممكن تساعد الكتب اللي بيكون فيها أسئلة والإجابة بتاعتها، يعني القرآن، وده ممكن تلاقوا زي كتاب كشف المعاني في المتشابه المثاني، ده كتاب جميل جدا بتاع ابن جماعة، وفي كذا طبع فيه ممكن تستفيدوا. في كتاب آخر جامع البيان في متشابه القرآن للدكتور زكي أبو سريان. الكتب دي ميزتها إن هي بتفتح الأذن، يعني تلاقي مثلا يقول لك هل هناك سر في أن الله ذكر هنا كذا وذكر هنا كذا، فانبجست فانفجر، هل في فرق؟ فالواحد يبدأ يقول لك هو إيه الفرق بين التفجير والانبجاس، ويبدأ يبحث هنا بقى ويشوف إيه الفرق بين دي ودي، وهل هنا السياق ده اختلف عن السياق ده ولا لا. عموما الكتب دي موجودة وممكن تساعدكم جامد قوي، ولو بدأتوا تقرأوا فيها من دلوقتي هيبقى فيه فرق كبير ليكم ان شاء الله. طيب هل الحاجات دي تقرأ كلها؟ لا طبعا. هل الحاجة دي لابد ان هي يوميا؟ لا طبعا. انا بقول لكم على حاجة بتتباع في الهايبر، بقول لك لما تدخل الهايبر هتلاقي على اليسار كده في خضروات، وبديك انواع كتيره من الخضروات، لو دخلت المكان ده هتستمتع وهتلاقي ايه خضروات صحيه، فادخل. ماشي. طب هو ده لازم انا اشتريها كلها؟ لا خلاص بقى، انا يعني ايه خد اللي تعمل بيه السلطه بتاعتك، وكل واحد بقى وايه وتوفيق الله سبحانه وتعالى له. من الاشياء المهمه قوي والمبادرات هو شهر رمضان. رمضان هو شهر رأسا التعامل مع القرآن، وأول شيء يبدو لنا هو الإكثار من القراءة، الإكثار من القراءة. الباب ده فيه طرفين ووسط، والحق حسنة بين سيئتين، الحق هو حسنة بين سيئتين. دايما تلاقوا ان يعني سبحان الله ان الحق في ناس بتغلو جدا فيه وفي ناس بتفرط فيه، فتلاقي الحق كده في الوسط. في ناس تهمش جدا التلاوة، تقول لك اهم حاجة انك تفهم، واهم حاجة انك تحفظ، واهم حاجة انك تقرأ القرآن، واهم حاجة انك تتدبر والكلام ده. هل جملة اهم حاجة انك تتدبر جملة غلط؟ اهم حاجة انك تفهم القرآن دي جملة غلط، ولا فيها جزء كبير جدا من الصح؟ فيها جزء كبير جدا من الصح، لكن أحيانا بعض الأفاضل لا ينتبه وهو بيطبق الحاجة دي بيلاقي نفسه حصل يعني تعدي على ورد التلاوة، فتلاقي نفسه ما عادش بيقرأ. ثم واقعيا يا أولي الألباب، ثم واقعيا يا أولي الألباب، هو إيه الإشكال في الجمع بين الاثنين؟ وهقول لكم على طرق إن شاء الله بتساعدكم جامد جدا في الجمع بين الاثنين. في بعض الناس أحيانا بيفترض معركة، هذه المعركة إذا تأملت فيها ويفترض تضاد، هذا التضاد إذا تأملتهم ليس تضاد بل بالعكس هم يتكامل، يعني حاجتين بيكملوا بعض. ليه البعض بيخليهم يعني متضادين؟ أبدا، الموضوع يكون يعني أبسط بكتير. الأول خلونا نقرأ الأثر الجميل ده. إبراهيم المقدسي أحد العلماء الربانيين، نسأل الله أن يرحم الجميع، أوصى الضياء المقدسي لما أراد أن يطلب العلم، قال له أكثر من قراءة القرآن ولا تترك، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ فإنه يتيسر لك. سبحان الله. الضياء بيقول إيه؟ يقول فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي. سبحان الله. ودي من ضمن الحاجات اللي ناس كتير يقول لك معلش ما لحقتش أقرأ وردي، أصلا عندي معهد. ما شاء الله عليك، أصلا عندي خب الجمعة. ما شاء الله عليك. رايح تقول لهم إيه؟ عنده خب الجمعة بيقول لهم أهمية الورد، فشغل عن الورد عشان يحضر خب الجمعة تتكلم عن أهمية الورد. واخدين بالكم؟ وهي عندها درس تفسير فشغلت تفسير هيتكلم عن ايه؟ في قوله تعالى ورتل، فهي رايحة تفسر قول الله سبحانه وتعالى ورتل، هتروح تفسره فشغلت عن ترتيل القرآن لأنها كانت تحضر محاضرة عن ترتيل القرآن. نسأل الله العفو والعافية. الباب ده لابد ان احنا ناخد بالنا منه. يقول لك ما لحقتش اقرأ وردي، ليه؟ اصل عندي حلقة تسميع. ما شاء الله عليك، انت عشان عندك حلقة تسميع رايح بقى تقول لهم في حلقة التسميع انتبهوا لمنهجية قراءة الورد اللي هي ايه اللي انا ما بعملهاش. ليه؟ اصلا مشغول. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة. قال احد السلف كلما زاد حزبي من القرآن زادت البركة في وقتي، ولازلت أزيد حتى بلغ حزبي 10 أجزاء. إن شاء الله يكون في سلسلة قريبا تتكلم عن المفهوم ده في مقاطع قصيرة لعل الله يسر لها إن شاء الله. إذن أول حاجة بنصح بيها لا تفترض معارك وهمية بنسبة كبيرة لا توجد إلا في ذهنك، ليست واقعية. على سبيل المثال ممكن حضرتك تيجي في رمضان تقول لي انت لو انت اتقفلنا عليك وقلت لك اقرأ القرآن اقرأ لمدة ساعة، من الساعة الواحدة ظهرا للساعة الثانية ساعة كاملة تقرأ القرآن بتاعك، اقرأ ورد كامل تفتح من اول البقرة يلا بسم الله، فتوقعوا هذه الساعة إذا قرأ بها قراءة ليست القراءة الحدر ولا قراءة التمهل قوي، قراءة وسط يكون خلص قد إيه في الساعة دي. بالنسبة يعني الناس اللي بتقرأ وردها باستمرار وعارف كويس قوي إنه هيقرأ نص ساعة، هيقرأ الجزء في تلت ساعة، يعني تقريبا هيخلص 3 أجزاء. الناس اللي مش مركزة ومتقرأش كتير هيكون حوالي جزئين في الساعة دي. جميل قوي. اللي هيقرأ أكتر من 3 أجزاء غالبا دخل في مرحلة الحدر. خلينا نتكلم بقى، انت في ساعة واحدة قرأت 3 أجزاء صح؟ انا بقولك بقى بعد ما تخلص الورد ده اعمل لنفسك فيه بقى، روح هات موسوعة مش عارف ايه في التفسير واقرأ بقى لنفسك فيه وروح افهم وتدبر واعمل لنفسك فيه. لكن لابد أن توفق وتعيش مع التلاوة. التلاوة دي يا جماعة هي ماء العصير، احنا عاوزين نعمل مشروب المشروب بتاعنا ده معانا الفواكه اهي قدامنا ومعانا السكر جنبنا، طيب فين المية؟ فاحنا عاوزين المية، المية دي تلوتك خلاص، يعني من باب بس ايه تقريب المثال. فانت لو معاك الماء حط بقى ايه قطعة الايه البوكاتو دي، ده التدبر، حط بقى قطعة مش عارف ايه الهداية اللي انت طلعت بيها، حط مش عارف ايه هتطلع مشروب جميل قوي قوي قوي. فالمعنى ده مهم استيعابه، مهم العيش معه. طيب انا اجمع بينهم ازاي؟ من الحاجات المهمة قوي القاعدة الاولى انك تضع ورد للقرآن، هذا الورد تقرأ فيه تضع وقتا لا كما، تحدد وقت مش كم، ما تقولش انا هقرأ جزئين، لا لا انصحك، انصحك انك تضع وقت، تقول انا هعود ساعة، هعود ساعة، والوقت ده ليه شروط وليه محددات. الحاجة الاولى ان الوقت ده يكون اعز الاوقات لا فضول الاوقات، مش الوقت بقى اللي انت مصدع وبتسمع ومستني بقى الايه المقرئ اللي اذاعه يخلص عشان المغرب ياذن ومدفع الافطار، الوقت اللي انت حاسس ان فيه ارهاق ذهني، لا، او الوقت اللي انت حاسس انك دايخ ومستني الفجر والشروق يجي عشان تنام، لا، شوف الوقت. بمناسبه اعز الاوقات عندي مختلف عن حضرتك، مختلف عن حضرتك، كل واحد ليه وقته الخاص بيه. ممكن في واحد بيكون فايق جدا وافضل وقت عنده الفجر، في واحد تاني الظهر اول ما يصحى، في واحدة رابعة، في واحد خامس، كل واحد ليه وقته، تمام. المهم ان يكون في وقت فيه النشاط الذهني وهو وقت عزيز عندك، فاعز الاوقات لا فضول الاوقات، يبقى دي الامر الاولاني. الامر التاني الوقت اللي تقرأ فيه وردك، هنتفقنا ان هو في وقت محدد مركز، الوقت ده ممنوع ثم ممنوع ثم ممنوع، دول ثلاثة هم، عشان احيانا تبقى في واحدة ما تتسجلش فالاثنين التانيين يكون السجل، ان يكون الهاتف بتاعك بيلقط شبكة نت او شبكة اتصالات، يكون على الطيران والواي فاي مش شغال، تمام اتفقنا. وعند النساء الارض تكون الفيشة متشالة خلاص كده، ليه؟ عندي موعد مع كتاب ربي، تقرأ الساعة بتركيز عالي جدا. طيب بقى احاول افهم مش تفهم، مش موضوعنا دلوقتي، ليه انت بتنادي ان احنا نقرأ بدون فهم؟ لا هنادي نداء تاني دلوقتي هتسمعني فيه، انت خلصت الوقت بتاعك الساعة او الساعتين القراءة، طيب ممكن اخليهم الوقت ده اقطعه، يعني مثلا يبقى ساعة نص ساعة الصبح ونص ساعة بالليل براحتك، لكن في وقت ايه الوقت ده فقط حصريا للتلاوة، جميل. الوقت ده همي فيه الاكثار من القراءة، في الوقت ده همي فيه الاكثار من القراءة. طيب ليه؟ لأسباب كتيرة جدا، عشان ضيق الوقت هقول على واحد منها بس، بيحصل رد فعل نفسي رهيب بعد اليوم الخامس او السادس من رمضان، للجماعة اللي بياخدوا فكرة عاوزين نتدبر وعاوزين نقرأ القرآن ونفتح كتاب تفسير وكده، تفاجئ في اليوم الخامس او السادس ان كل اللي حواليها اللي ختم ختمة واللي في الجزء العاشر واللي في الجزء العشرين وهي لسه ما خلصتش ايه نص جزء. الحجة ايه؟ انا بقرأ بتدبر وتفسير وبسمع الشيخ مين وبتاع والكلام ده كله، فيحصل رد فعل نفسي عنيف، تحاول بقدر الامكان حاسه بمنازعه. ميزه الفكره دي ان هي بتهدي المنازعه دي، ثم الاكثار من تحصيل الاجور، والا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا من قرا لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، ليه؟ ليهيجني ويحفزني اللي أنا أكثر من القراءة. فده الأمر. طب احنا عاوزين نتدبر وانت كده هتضيع عننا رمضان؟ لا، احنا لسه عندنا 23 ساعة. حط بقى، حط 12 ساعة تدبر تفسير، حط لنفسك فيه. أهم حاجة رقم واحد ان ورد التلاوة يخلص. ليه؟ دعك من اللي ممكن المخادعة اللي تحصل للنفس. ما تنسوش ان الشيطان قبل ان يصفد في رمضان هيحط لك بعض الاشكالات في شعبان، يقول لك بص انا سايبك شهر كامل، احنا مش عاوزين يعني نتلخبط، عاوزين نحط الخطة بالراحة وبلاش ايه تشحن جامد عشان انا هتعب معك في شوال، فعاوزين بالراحة الدنيا ايه، الدنيا موجودة والدنيا ما جريتش، الدنيا مش طارت، فبالراحة. فاول حاجة خلص ورد القراءة، اعمل بقى الاوراد اللي نفسك فيها، ورد الحفظ، ورد المراجعة، ورد التفسير، ورد التدبر، ورد حلقات المدارسة، اللي نفسك فيه تعمله اعمله. بس اهم حاجة خلصت ايه؟ الواحد اللي على اليسار، الواحد الصحيح يكون جه. نبدأ بقى نحط الاصفار، الدنيا تزداد ايه؟ جمال. اتفقنا؟ طيب اقرأ ازاي؟ براحتك بقى. عاوز تختم خطوة واحدة في رمضان، ممكن تقسم الموضوع على الصلوات او تقرأ ازاي براحتك. في ميسرات كتيرة قوي، منها في قاعدة اسمها فمي بشوق، لو عاوز تختم كل 7 أيام. فمي ديت ان هم العلماء خدوا من كل يعني جزء من القرآن، مش جزء بمعنى اللي هو جزء من 30، لا كل ايه يعني تقريبا كل 3 أجزاء كده. فقال لك من الفاتحة للنساء، الفاتحة للنساء المقطع ده بيبدأ ايه بالفاء الفاتحة، ومن المائدة للتوبة بيبدأ بالميم، فقال لك من هجية فمي بشوق ان كل يوم تخلص ايه مقطع ده، تختم كل 7 ختمات. تنصح بيها لمين؟ انصح بيها الاثنين، انصح بيها الاثنين، او خلينا نقول 3. انصح بيها الخاتمين اللي ختمين القرآن وحفظهم وبيراجعوا حفظهم، وحفظهم 50% فيما فوق، دي انصحهم. 2 انصح بيها اللي ليهم ورد يوميا بيقرؤوه لمدة طول السنة، طول السنة بيقرأوا القرآن. لكن اللي جاي في رمضان بس ده هيبقى عنصر بقى الثالث، انصح بيه مين فيها؟ الناس اللي عندهم علو همة، وان شاء الله يعني هو واثق من يعني بإعانة الله ليه، وان هو عارف من نفسه انه ايه لن يحب، ان كل 7 أيام تقريبا هيختم ختمة. من الحاجات المهمة قوي ان احنا بنخلي رمضان اليوم، اليوم فيه كم ساعة؟ 24 ساعة. اليوم 24 ساعة. طيب احنا عاوزين اليوم بتاعنا مش 24 ساعة في رمضان. شفتوا بقى ازاي؟ ما انا هنخليه ازاي؟ اليوم في رمضان هنخليه 8 ساعات. يبقى احنا عندنا رمضان كام يوم؟ ها جماعة الهندسة، اما اليوم في رمضان بنقول هو 8 ساعات، يبقى احنا عندنا كام يوم في رمضان؟ عندنا 10 أيام. الله اكبر، عندنا 10 أيام في رمضان. شفتوا بقى الجمال؟ في ناس بيقولوا 240. طيب كده كل اللي قال 90 غالبا ده هندسة او كان بيحب الرياضيات، واللي قال اي حاجة تانية يعني ايه دول ان شاء الله من الناس اللي يحبوا، مش بيحبوا الرياضيات بس بيحبوا حاجات تانية. احنا بنقول ان اليوم لو 8 ساعات يبقى احنا كل يوم من 24 في 3، صح؟ 3 × 30 = 90. هتخلي رمضان بالنسبة لك 3 فترات، اليوم الواحد 3 فترات في 8 ساعات 8 ساعات 8 ساعات. وصل الفكرة دي؟ الفكرة دي مهمة عشان هقول عليها حاجة هتفيد بعد كده. وصل النقطة دي؟ ان اليوم 24 ساعة هنقسمه 3 3، 8 8 8. عندنا قطعة بيتزا يا جماعة، قطعة بيتزا هنقسمها 3 3. شوف اول ما جبنا سيرة الاكل كله قال كده انا تماما فهمت. عندنا يوم قسمناه تلت تلت تلت، يوم 24 ساعة في بلاد الغرب خلاص بيقسموا ال 24 على 3 بيدوا 8. جميل. فاحنا عندنا كل 8 ساعات هنعتبرها وحده، كل 8 ساعات هنعتبرها وحده. الوحده دي بقى احنا عاوزين لحضرتك يكون ليك صحبه مع القران فيها. وصل الفكره؟ هتحط جدول المصاحبه على 8 ساعات مش على 24 ساعه. طيب ليه؟ اقول لكم ليه. يعني انا من الساعه 12 الظهر لغايه 8 مساء، خلينا نقول ان دي وحده مثلا، فانا هصاحب القران، هعمل مشروع. انا النهارده بنتكلم في مبادرات، في مبادره منه هعملها. طيب ليه بقى؟ ليه مش في اليوم كله وخلاص احط الجدول؟ لان رقم واحد سهل انك تحاسب نفسك اول باول. يعني هتحاسب نفسك اول 8 ساعات اذا قرات خلصت الحاجه ولا لا، فالمحاسبه سهله. الحاجه الثانيه بسهوله تعرف يحصل ايه استدراك، خلاص تقدر دي تدرك في الثمانية اللي جايين. مشكلة عما تتعامل مع اليوم كامل، ايه اللي بيحصل؟ ممكن تفاجئ انك يوم 6 رمضان فاتتك حاجات كتيرة قوي، انك جاي بتحاسب باليوم. لكن لا، من الحاجات المهمة هي لقطة نفسية هتساعدك ان شاء الله. خلينا ندخل في المبادرة، المبادرة اللي بعد كده، وهي مبادرة او الاستمتاع بالسماع. احب ان اسمعه من غيري. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. شوفوا سبحان الله، تتفقوا أم تختلفوا؟ إن الناس بعد صلاة التراويح تلاقيهم هاديين والسكينة أكتر والطمأنينة أكتر، مالية البيوت، مالية الشوارع، الناس طلع من المساجد حاسين متفقين. طيب إيه السر؟ أحد الأسرار المركزية هذه الآية: لما استمعوا غشيتهم رحمة. اترحموا. عشان كده عما تشوفي أختك بعد صلاة التراويح تقولي: أقسم بالله هذه فتاة خرجت للتو من مكان كان فيه رحمة. الذي أراه الآن على وجه هذه والذي أراه في لمعان عينك، ده دليل عليه الإنسان ده إنسان مرحوم. فليه؟ لأنهم استمعوا. سبحان الله. ولذلك إيه السر من الصلاة الجهرية أكثر من السرية؟ أحد المقاصد حتى يستمع المأمومين للقرآن أكثر، ودي من العبادات يعني التي قليل من يفعلها. إحنا بنسمع القرآن كثير لكن قليل اللي بيستمع للقرآن. يعني بيستمع للقرآن ان انا ليا ورد استماع. يعني استماع يعني قعدت ماسك كوبايه الشاي بتاعتي حاططها على جنب، قاعد في الصاله مشغل القران، قارئ بتاعي يقرا سوره مريم وانا مركز جدا ورامي ودني معاه. عارفين الجماعه اللي بتتصنط يقول لك انت مركز معانا ليه؟ القى السمع، انك رميت سمعك، يعني ودنك دي رمتها. فانا عاوز وتدربوا على الختمة دي من دلوقتي، كل واحد يختار القارئ الذي يرتاح معه. فالنبي ارتاح لابن مسعود فذهب ليسمع منه، هو بيقول له: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل. قال له: احب ان اسمعه من غيري. معلمة القرآن اللي معها الاجازات تحب تسمعي من غيرك؟ معلم القرآن الإمام تحب تسمعه من غيرك؟ تحب تسمعه من تلميذك؟ ولا المعنى ده غايب منك؟ جميل إنك تحب تسمعه من تلامذتك، يكون ليك تلاميذ بتحب تسمع منهم القرآن كما النبي يسمع من ابن مسعود وهو الذي علمه. فالمعنى ده مهم أوي أوي أوي. فعاوزين ختمة سماع أو ختمة ما تيسر المفصل، حتى ولو يوم ويوم. عاوزك كده أنك تفتح كده إيه القرآن وتقول: بس ليا ورد النهاردة ورد استماع. في يا جماعة ناس ممكن بيحبوا يسمعوه من غيرهم، بس مش مستحضر ان دي عبادة جميلة كان النبي مش يفعلها، يحب ان يفعلها. النبي كان يسمع صح؟ لا، يحب. دي عبادة تانية بقى، واخدين بالكم؟ فجميل قوي انك تكون من اهل هذه العبادة. لذلك كان يعني نقل عن عمر رضي الله عنه لما كان يقول لبعض الصحابة يعني يأمره ان يمتعه ويسمعه كلام الله. هل في يوم من الايام عما بتجتمعوا مع بعض بتطلبوا من بعض يعني انكم تسمعوا بعض بعد ما تيسر؟ دي عبادة جميلة لو احنا نفعلها في بيوتنا ونفعلها في الاجتماعات بتاعتنا. رايحة تقابلي زميلك، رايحة تقابلي ولاد خالتك، رايح تقعد مع بعض الافاضل سواء في مسجد في البيت، جمعهم على السحور، جمعهم على الفطار. يعني جميل انكم ممكن تقولوا ذكرنا برب، ذكرنا بالله سبحانه وتعالى. يعني فتلاقي تلاوة ندية، وديها عبادة كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. فدي مبادرة من ضمن المبادرات. فإن عجزت ولم تجد أحدا فدونك مواقع التواصل والنت مليان مقاطع يعني. فاستمتعوا ومتعوا. من العبادات المهمة والمبادرات المهمة جدا هي مبادرات أن تجعل القرآن قائدا لك، القيادة القرآنية، كما كان يقول ميمون بن مهران: من اتبع القرآن قاده القرآن حتى يدخل به الجنة. يا اسمها يا جماعة، قاده القرآن. من ايه؟ من اتبع، مش قرأ، من اتبع القرآن، قاده القرآن. عاوزين كشكول لحضرتك. والله فكرة جميلة قوي اللي الشيخ قالها واللي محمد قالها النهاردة. يا جماعة انا مش عاوز فكرة جميلة وتقول لي اديتك لايك عليها، لا، انا عاوزك بعد ما تسمعها تجيب كشكولك وتوريه لي يوم العيد بقلبك كده، توريه لي بقلبك وانا ان شاء الله هشوفه. يعني انك يكون معاك كشكول وتسميه القيادة القرآنية. القيادة القرآنية تجيب بعض الآيات كده، ولو آية يوميا، آية واحدة تحطها كده على جنب على اليمين وتدور ليها على مقترح لتطبيقها وتبدأ تطبقها. النهاردة أنا هطبق الآية دي، النهاردة أنا كنت أقرأ في وردي هذه الآية، كنت أقرأها النهاردة، كان سبحان الله أنا كنت في الجزء السادس والنهاردة سادس يوم، خامس يوم في رمضان، فبقرأ في سورة المائدة: يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يا ربنا بيقول لي اذكر نعمة ربك عليك. لما كان أحيانا يبقى في حاجة ظاهرها البلاء ولكن ربك كفاك، أروح كاتب الآية دي وأبدأ أشوف، أفتكر، أذكر النعمة، أدور على نعمة أذكرها كده أروح كاتبها، أتفاعل مع القرآن. فمن صوتي الصوت، من لساني الصوت، وبقلمي وجوارحي الصدى، يبقى لي صدى مع الآية دي. فالباب ده أنا أحاول بقدر الإمكان أخذ آية، الآية دي هقول النهاردة الآية. ويا سلام، يا سلام على الجمال لما تقعد بقى أنت وأهلك وأسرتك وتقول لهم إحنا يا جماعة هنجتمع وهنعمل مبادرة جميلة. إيه المبادرة الجميلة اللي هنعملها؟ هنعمل مبادرة روعة، أنا وزوجي وأولادي كل واحد منهم هيختار آية. يعني النهاردة يوم يحيى، خلاص يبقى يحيى النهاردة هيختار لنا الآية من ورده، وهنفكر في الآية دي في أفضل تطبيق نطبقه. بكرة عمنا مروان هو اللي يختار، يبقى عمنا مروان يختار الآية يبقى هو اللي عليه الدور، ونشوف أفضل تطبيق ليها. نطلع ببيت مبارك، بيت هيخرج في رمضان كان في قيادة قرآنية، كانوا يتأولون القرآن كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتأول القرآن أي يطبق القرآن. فناخد آية يوميا، ويا سلام لو في لوحة كبيرة كده في البيت بوستر كبير يبقى اسمه القيادة القرآنية، وممكن تستفيدوا بقى من كتب زي كتب كرام أو دليل الصحبة أو اليوميات وده موجود، أو كتاب هكذا عاشوا مع القرآن، أو كتاب أي يعني كتب فضل الله في الباب ده كتيرة. وإن كنت يعني شايف إنك لوحدك تحاول بقدر الإمكان تطلع مبادرات هتستمتع، هذا الباب ضروري جدا جدا جدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. يبقى التفاعل والتطبيق ده مهم جدا. من المبادرات هي مبادرات التتبع. يعني التتبع، ابن تيمية رحمة الله عليه أسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات تترى والضياء، يقول ربما طالعت على الآية الواحدة نحو من 100 تفسير، آية واحدة يقرأ آية يفتح كام تفسير، الأولاني الثاني الثالث الرابع 77 88 90 100 تفسير يا جماعة، ايه الجمال ده. وطبعا ما كانش عنده ايه، كانش عنده البحث القرآني ولا تطبيق كده بيخش ويجيب كل حاجة، لا يفتح 100 تفسير وبعدين في الاخر يلاقي الموضوع يعني ما فهمهاش قوي، ثم يدعو الله ويسأله الفهم ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. يا فاحنا عاوزين ان يكون لنا تتبع لآية وقفت معايا، ودي برضو ممكن نكون معانا صفحة في الكشكول بتاعنا اللي احنا اتفقنا عليه، كشكول رمضان او كشكول قرآني او مشروعي او صحبتي ايا كان. المشروع ده يكون فيه يعني تقسم، تعرفين الكشاكيل اللي بتكون متقسمة 100 جزء اصفر وجزء احمر وجزء كذا بتاع والكلام ده، انتوا ممكن تشتروا الكشاكيل دي، اشتريناها كتير للفيزياء واشتريناها كتير للفارما واشتريناها كتير لللوجيك، نشتريها بقى يوم للاخرة. فتخلي جزء منها للتتبع، تتبع آية. يعني تتبع آية ان اي آية تبقى محتاجها ممكن تكتبها، حتى لو هنبحث بعد رمضان وهنسأل عليها، اي اسئلة تجي لك دوانها في الفصل الكتاب ده، هيبقى متعة والله صدقني. التتبع لقصة، التتبع لمثل، التتبع لموضوع. موضوع جربوا كده انك تبحث كده في القرآن، الملائكة في القرآن مثلا، دور على الملائكة في القرآن، الملائكة المرتبطة بالوحي، الملائكة المرتبطة بالآخرة، المرتبطة بالدنيا، هتلاقي كلام كتير. الملائكة والأنبياء، الملائكة مع الإنسان، الملائكة والكفار، الملائكة حوارهم بينهم بعض وبعض، الملائكة مع الله سبحانه وتعالى. هتلاقوا متعة، هتعيشوا في عمق مختلف تماما تماما تماما. ده موضوع ممكن يكون ليك ختمة كده ايه بحثية، مش شرط تتتبع القرآن كله قراءة بتركيز، لا انا بدور على حاجة، ماسك عدسة وبمشي بدور بين السطور على المتعلق بالقرآن. الصحة النفسية في القرآن، مبادرات نسائية، عاوزين نشوف المبادرات النسائية اللي موجودة في القرآن، أخت موسى بقى وزي مبادرات كتير قوي، حوالي يمكن أكثر من 14 مبادرة. أسلوب القرآن في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتكلم القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يخاطبه، كيف يأمره، ينهاه، يشير له، كيف يجبر قلبه، كيف يهدئ من روعه، كيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحرض، هتلاقي متعة في الباب ده. أو موضوع أثنى عليهم القرآن، مين اللي أثنى عليهم القرآن، أيا كان بقى أثنى على مين، على أصحاب عبادات، على أماكن، على بشر، على ملائكة، على مين أثنى عليهم القرآن. أعلام القرآن، بحث، اعمل بحث عن أعلام القرآن سواء كانت أشياء أو أماكن أو أشخاص. ذكر الشيطان هاروت وماروت طالوت جالوت مؤمن آل فرعون، هات كل الأعلام واكتبها، هتلاقي مواضيع تاخدك في حتة تانية خالص. بس كل الكلام ده بعد ايه؟ بعد ما نكون خلصنا ايه ساعة الورد بتاعي، اكون قرأت وردي وريدي، اكون شحنت نفسي. ليه؟ عشان نفسيا ما تضغطش. التتبع لقصة، اخد قصة ممكن اعيش مع قصص القرآن، او ممكن اخد قصة واحدة. يعني ايه تاخد قصة واحدة؟ انا رمضان هاخد الخضر مع موسى وعندي 10 تفاسير، براحتي بقى. كل يوم قبل النوم كده ومستني والدتي تخلص السحور، ايه بقرا ايه النهارده للقرطبي. القرطبي خد 3 ايام قبل ما خلصت ايه قصه الخضر مع موسى منه. اليوم اللي بعده بخلص ابن كثير، اليوم اللي بعده بخلص كذا، اليوم اللي بعده، فبقيت متخصص في الخضر مع موسى، بقيت خلاص تقيل، عندي عمق عالي قوي. مؤمن آل فرعون، اخت موسى، صالح عليه السلام، كل واحد بقى ويه وفتح الله لي. تاخد مثل من الأمثلة وتتتبع المثل ده وتشوف معناه ايه، سواء المثل المائي مثلا او الناري. أمثلة الدنيا في القرآن، الله سبحانه وتعالى لما يذكر مثل الدنيا، طور كده على الأمثلة اللي ربنا ذكر ليه مثل الحياة الدنيا. هات مثل الحياة الدنيا ده في القرآن كده وتتبعه، شوف تفسيره، هتعيش عمق عالي قوي. فدي مبادرة، مبادرة التتبع. في مبادرة القيام الفريد، القيام الفريد، قيام مختلف عن كل قيام كنت بتقومه قبل كده. أبو ذر رضي الله عنه بيحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قرأ آية فرددها حتى أصبح، إن تعذبهم فإنهم عبادك. فده كان قيام فريد، بدليل أن أبو ذر التقطه وأبرزه، قيام مختلف، قيام مش زي كل مرة، واخدين بالكم؟ سواء القيام الفريد ده يكون في الكم أو الكيف. في الكيف زي في واحد زي عبد الرحمن بن عجلان يقول بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة فقام يصلي فمر بآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يقول فمكث ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد. القيام الفريد ده فتح، بتاع أنك توقف مع آية ده فتح. أحيانا يا جماعة خلاص القلب اتخدش مش هيعدي، خلاص ما وجد بغيته هيمشي ليه، خلاص صارت هذه الآية الكعبة التي يطوف حولها في هذه الليلة، فلماذا يترك الكعبة ويذهب إلى الصفا؟ فلابد أن ينهي أشواطه هنا. فده قيام فريد. أو قيام عثمان رضي الله عنه كان يختم في ركعة، فبعيد عن الفرق في هذا الأثر، فكرة إنك النهاردة حاول تشد شوية في القيام. أنا مثلا البقرة وآل عمران أصلي بيهم في ليلة، في ليلة من الليالي هصلي البقرة وآل عمران، او هصلي بالمفصل. ما اعم انتوا ناس همتكوا علي قوي ليه كده، انا بقرا يعني سوره الاخلاص والفلق والناس وبنام. خلاص خلينا جزء عام يا سيدي، نبدا بجزء عام، ما تنامش، انت عندي امتحانات وانا في ثانوي يا عم من الاعلى للناس. المهم قيام فريد عمرك ما تعودت عليه وعمرك ما عملته لوحدك قبل كده، عاوزك تعمله النهارده لوحدك. ماشي، فالقيام الفريد ده مهم. في مشروع أسرار مع القصار، قصار الصور، تمسك من الضحى للناس، ولعل يكون المشروع ده يعني من المشاريع اللي إذا يسر الله سنتطرق لها في رمضان، إنك تمسك قصار الصور وتعيش معها. قصار الصور كلنا بنسمعها وبنقرأها في الصلوات، لكن أحيانا محتاجين إن إحنا نعيد يعني نقول اللهم أنعشنا مع هذه الصور، محتاجين إن إحنا نعيشها ونكتشف تاني الأسرار بتاعتها. فالأسرار دي ممكن تبقى مع الأسرة، ممكن مع رفيقي هارون اللي بيشد الله سبحانه وتعالى بسببه أزري، أدور على هاروني جبريلي عشان أدارسه، كان يدرسه في كل ليلة، أخده أقول له بقى ممكن يبقى 2-3 مع بعض نتدارس فيما بينه مع المعلم بتاعي معلمتي أيا كان يعني. المهم ده مشروع من المبادرات اللي ممكن يساعد إن شاء الله. يمكن اتكلمت أنا في الموضوع ده من شوية، رفيق الدرب حين يلقاه جبريل، من جبريلك؟ مين هيكون معاك في رمضان؟ مين رفيقك هذا العام؟ من المبادرات الجميلة اللي ممكن تساعدك قوي في الكشكول، اللي عارفين الكشكول بتاعنا كشكول صحبتي مشروعي، ان يكون في عرفت ربي جدول عرفني ربي من خلال كلامه بنفسه، فأي اسم من أسماء الله أكتبه قدامي، أروح أول أي اسم أو صفة أكتبها، أفعال الله كفة أيديهم أكتب كده، الله سبحانه وتعالى أكتب هذا الفعل أنه كفة أيدي الكفار على المؤمنين، أي أمر أي نهي أكتبه، أخرج من المثلث ده بإيه بقى؟ عرفت أسماءه وعرفت مراده، أنا عرفت مراد الله، ما الذي يريده الله مني أوامره ونواهيه، وتعرفت عليه أسماءه وصفاته. ليه؟ لأن الآية في كتاب الله اللي جت في أي وسط آيات رمضان، رب العالمين ذكر إن في رمضان الناس مع القرآن هيبقى ليهم حال فريد، صح كده؟ الناس هيبدأوا يتعاملوا مع القرآن تعامل مختلف، لدرجة إن هم هيبدأوا يسألوا وإذا سألك عبادي عني، الآية دي في وسط آيات الصيام، فكأن الصيام مع القرآن سيجعلك تريد أن تكتشف وتعرف أكثر عن ربك، وإذا سألك عبادي عني، يا آخر مرة سألت عنه كان إمتى؟ هل أنت سألت عنه؟ واضح أن الصحابة كان بيسألوا عن الله، ماذا عنك؟ هل أنت تسأل عن الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم. فتلك هذه المبادرة مهمة، من ضمن المبادرات تجديد العهد والمصاحبة لصورة، عاوز أعيش مع صورة يا جماعة، أختار صورة من الصور. طبعا دي كلها مبادرات أنا لست أطالبك بأن تفعلها كلها، بل ممكن ما تفعل لا تفعل ولا واحدة منها، لكن لعل هذه المبادرات تفتح لك آفاق مع القرآن. يعني أنا داخل معاك سوبر ماركت كبير، محل فواكه كتير، بقول لك دي اسمها كذا ودي فاكهة اسمها كذا ودي ممكن تاكلها بكذا، دي فيها فيتامين كذا، دي فيها كذا، دي فيها كذا، بس كل دي فواكه، فكل واحد بقى وفتوحات الله سبحانه وتعالى. ففي صورة عاوز أصاحبها، أنا عاوز أعيش مع صورة الجاسية، صورة الجاسية عاوز نطبها، هي دي حياتي، يجسو قلبي معها في رمضان، أنا أعيش مع صورة فصلت، أفصل كل شيء معها، عاوز أعيش مع أيا كان بقى، كل واحد يختار الصورة اللي أصحى وأنام معها، أصلي بيها، بتكلم عنها وبقرأ عنها كل حاجة عنها في حياتي في قلبي، لدرجة عم الناس تشوفني كده بعد رمضان إيه يا عم، واضح إن صورة الشورى خدت مساحة معاك قوي. وكل واحد بقى يختار الصورة اللي يلاقي قلبه فيها، وإني ويا سلام لو الصورة بسيطة معاه إنه يقدر يحفظها عشان يترنم بها ويناجي ربه بها، إذا سار معه. حتى ما تيجي تقول له، تقول له هو الطريق بين التجمع الأول وزايد قد إيه؟ يقول لك إنك تقرأ سورة الشورى 5 مرات. ياه يا عم أنت إيه الجمال ده؟ يقول لك بقى عنده وحدة مقياس مختلفة. خلاص وحدة مقياس وسورة الشورى. يقول لك أنا بيني وبين المسجد بتاعي بمقدار تقرأ سورة مريم إلا آخر وجه. تقرأ سورة النمل لغاية إيه؟ نص الصفحة اللي ايه اخي، وحدة مقياس مختلفة. خلاص، وبالمناسبة وحدة المقياس دي يعني يقولون تصحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقبل الفجر 50 آية، فكانوا دي وحدة المقياس بتاعتهم، يقول لك يعني احنا تسحرنا يا دوب كان الفجر بقى عليه 50 آية. يعني ايه 50 آية؟ وحدة القياس دي؟ لا دي وحدة قياس اهل الله وخاصتها، دي الناس الرايقة عندهم وحدة خاصة بيهم كده، يعني ساعتهم مختلفة بقى، هم بيظبطوا الساعة حتى عما بيوصفوا وصفهم مختلف. ابنك اكبر حاجة عنده السماء صح؟ يقول لك ايه تقولي تقولي لبنتك بتحبيني قد ايه؟ قد السماء صح؟ وبرضه هو بيشوف الحيوانات، اكبر حيواني ممكن يشوف الجمل البقرة، فتيجي يقول لك بحبك قد البقرة صح؟ هم لما أرادوا أن يصفوا جمال رسول الله قالوا فخرج علينا كأن وجهه ورقة مصحف. شفتوا الجمال؟ كل حاجة ربطهم بإيه؟ بالجمال المركزي، وحدة القياس، حتى الأمثلة حياتهم متغيرة. ليه؟ لأن هم عايشين البعد ده. كنت مرة رايح المنصورة وبقول لأخ الطريق قد إيه؟ قال لي يعني تقرأ القصص ومعاها كده إيه يعني حزب، ما شاء الله عليه. هي في ناس وبيقولها بعفوية، يعني هو بيقولها فعلا بغاية العفوية. فليه؟ لأنه هو سبحان الله بيسافر كتير فيترنم، فهو واضح أنه إيه عارف الموضوع كله. هو القصة كلها 11 إيه 11 ربع تلاقي نفسك وصلت. الناس اللي زي دي يا جماعة ما بتحصلوش توترات عما بيلاقي الإشارة حمراء، عما الطريق بيبقى زحمة مفيش توتر. أنا هنا عبد وأنا هناك عبد، أنا لابس ثوب العابد في أي مكان روحت وصلت أنا يا عابد هتفرق معايا إيه يعني. فالمهم تجديد المصاحبة لصورة. يا ترى يوم العيد إذا أحيانا الله هنكتشف إنك كنت صاحبة صورة إيه، ويا ترى هنكتشف إنك عشت مع صورة إيه. قال له أحبها يا رسول الله، قال حبك إياها أدخلك الجنة، على صورة الصمد. قال له بحبها هعمل إيه؟ مش عارف أجيبها، كل ما أجي أصلي لازم أجيبها. فبيقول له ليه بتعمل كده؟ قال له أنا بحبها فيها صفة الرحمن. قال له حبك إياها أدخلك الجنة، أحبها فشفعت لها. كل واحد بقى وحبه، طبعا ديت على صورة مش حاجة تانية. من الكتب اللي ممكن تبقى قريبة من قلبك أو قريبة منك في الفترة دي، الكتب اللي تساعدك تبقى وجبات خفيفة. كتاب أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ، كتاب جميل بسيط في كلمات ناس كتير ممكن تفهمها على غير المراد، فالكتاب ده ممكن تخلصه بين المغرب والعشاء في قاعدة واحدة. ويا سلام لو عملت مسابقة كده ظريفة خفيفة بينك وبين زمايلك في الجامعة، بينك وبين زمايلك في الشغل، هتخلصوها في قاعدة في البيت، هتلاقوا الدنيا جميلة قوي قوي. يكون جنبك كتاب غريب القرآن، كتاب السراج لإيه شرح غريب القرآن، كتاب بسيط كده يبقى جنبك. ليه؟ كلمة ومعناها. عما تخلص النهاردة، انت خلصت في الورد بتاعك 3 أجزاء، طب بص كده بعد ما تخلص كده كلمة ومعناها، هتلاقي الموضوع بسيط خالص. طب انا لو عاوز اخد خلفية او يعني فكرة عامة عن صورة، في كتابين انا برشح واحد منهم حاليا لرمضان، في غير رمضان برشح اخر. في رمضان انا ارشح كتاب البطاقات بتاع ياسر راضي، كتاب بسيط خالص، كل صورة لها بطاقة صفحة واحدة يعني او صفحتين بالكثير، وميزتها ان هو مسجل كله صوتي، فممكن تسمعه لو انت راكب عربية ولا حاجة ولا في المطبخ فممكن تسمعه. كتاب جميل وبسيط. الكتب ديت لو ما تخليها قريبة منك هتفرق كتير. في كتاب اسمه يوميات قرآنية وده موجود وان شاء الله ينشر لكم برضه مرة اخرى في رمضان. ميزة الكتاب ده ان كل جزء من الاجزاء اليومية، عندك النهاردة هتروح تصلي التراويح او هتقرأ وردك، فغالبا القارئ هيقرأ من الجزء بتاع النهاردة، سواء هيقرأ بقى ما يتيسر في الوقت المتاح في المسجد بتاعك فهتلاقيه هيقرأ الجزء او هيقرأ نصف ايا كان، فبتاخد خلاصة المعلومات او كبسولات في الكتاب في الجزء ده. فالجزء مثلا الخامس هتلاقي كتاب اليوميات بيلخص لك الجزء الخامس كله في صفحتين، فيما يقرب من 15 وقفة مع الجزء ده، أسماء الله اللي في الجزء ده، مناجاة لو في دعاء، هيسألك سؤال إجابته في الجزء ده حاول تدور عليه، يعني هتلاقي إن الكتاب ده بيساعدك جدا على الصحبة وهو موجود الحمد لله. تطبيق قريب القرآن ده جميل جدا، ممكن تعملوه مع أولادكم، ويمكن أنا اتكلمت فيه قبل كده، هو موجود على النت. تطبيق قريب القرآن ده ممتع ليه؟ لأنه معمول بفكرة اسمها التلعيب. فكرة هي نفسيا بتخليك، عارفين الأولاد ليه بيلعبوا على الموبايلات كتير وما بيقوموش؟ لأن فيك بيحس إن هو بيلعب، فهو بيساعدك في بالطريقة دي، فبيخليك إنك تشعر يعني ما تاخدش بالك، يعني بيدخلك في مرحلة إثارة كده. فكل جزء وانت بتختار، بالمناسبة تختار يبقى الأسئلة قوية ولا متوسطة ولا يعني ايه فيها تحدي، وبعد ما بتخلص بيطلع لك شهادة بيقولك مبروك بقى انت ما شاء الله عليك خلصت الجزء، فحاجة متعة يعني ان شاء الله تستمتعوا بيه. بس هتحس بقفزة يا جماعة، تعرف يعني ان القرآن رمضان كله يعدي، وكل الكلمات اللي ممكن تبقى غريبة، غريبة يعني مش مطروقة ومش بتسمعها كتير، زي القصر مثلا، انت ما تسمعش كلمة قصر في الكلام، الناس يقول لك ايه خلاص يا عم احنا خدنا الايه القصر بيننا وبين بعض، يعني العهد مثلا او ايه حمل ثقيل يعني، فتلاقي ان الجملة دي مش مطروقة بيننا وبين بعض. كل الكلمات بقى الغريبة فيش ولا كلمة الا تكون انت عرفتها، متعة. ودي ما فيهاش بقى فكرة شيخ ومشايخ يعني انا ملتزم ومش عارف ايه وبطلب علم، لا دي حاجة كل المسلمين ممكن يعملوها. يكون جنبك كتاب من كتب التفسير زي تفسير الميسر، مختصر في التفسير، كتاب بسيط، ولا أنصح بالكتب الكبيرة في رمضان إلا في المسائل البحثية. أما أنك تمشي بالعرض ما ينفعش أنك تطول، يعني تيجي تفتح مثلا تشوف صفحة ولا ثلاثة. طيب إذا كنت فعلا حريص قوي هنعمل زي ما عملنا في ورد التلاوة، هنعمل إيه؟ هنحدد للتدبر ورد، يعني أنا هقرأ في كتب التفسير نص ساعة بس، نص ساعة بس، واخدين بالكم؟ اللي يخلص بقى خلص نص صفحة، خلصت خمس صفحات اللي ربنا يفتح علي فيه. جميل، وفكروني أقول لكم على البرامج تتفرجوا على إيه وتحضروا لإيه وما تحضروش لإيه، طبعا من باب يعني وجهة نظري الشخصية. في كتاب اسمه مصحف التدوين، ده موجود بي دي اف، موجود على قناة ممكن تنزلوه اللي عاوز يعني يتعايش مع صورة معينة. ده وانت بتقرأ الصورة او بتقرأ الجزء ممكن تكتب على الهامش الفوائد او الأسئلة او الاستفسارات اللي ممكن تعدي عليك، أسأل الله ان يحفظكم. فكرة التتبع اللي اتكلمنا عليها من شوية، انت ممكن بقى مش مجرد انك تتتبع، لا انك تكون يعني عندك طاقة بحثية وتكون عندك موسوعية، يعني زي ما اتكلمت في قصة الخضر وموسى، انا همسك قصة وهمسك مثل وهقرأه من كل كتب التفسير، هيكون عندي موسوعية عالية قوي، يعني كأنك بقيت راجل متخصص في هذا الباب. في مبادرة انك تجيب الصور اكثر ما تكرر في اللي يكرره الانسان، زي احنا بنكرر دايما كل يوم الفاتحة، بنكرر قل يا ايها الكافرون، قل هو الله احد، ففي صور بنكررها كتير صح؟ اكثر ما تكرر ممكن يترجعوا. وده اخونا الدكتور احمد امن المنعم واخونا المبارك الموفق عمر الشرقاوي، يعني كان ليهم محاضرات في هذا الباب، فممكن ان شاء الله يفيدوا ويكونوا ممتعين باذن الله. اوائل ما نزل ممكن تعيشوا مع هذه الصور، اوائل ما نزل لأن أوائل ما نزل ديت مرتبطة بالزمان اللي احنا مقبلين عليه، وإن نقدر نقول حدث في مثل هذا اليوم، نقول بقى حدث في مثل هذا الزمان. البرنامج ده بدأناه العام الماضي ولم ينتهي بعد، ليه؟ لأن أوائل ما نزل يعني سبحان الله توفيق من الله، تخش فيها ما تخرجش، ربنا يسدد ويسر. المكاشفة دي مهمة أوي، يمكن تكلمت فيها العام الماضي برضو هكمل فيها من باب وذكر، إنك تسأل نفسك الأسئلة دي، علق الاستبيان ده وحاول تسأل نفسك فيه، هل أنا عندي هجر في التلاوة؟ هل عندي هجر للوقوف مع القرآن ولا لأ؟ تمسك بقى البنود دي كلها ويتفتش فيها، والختام الجميل مشروعي، هتعمل إيه بقى؟ أرشح لك أنك تعمل جدول وتقول أهدافي إن شاء الله. بعد ما قسمنا اليوم لإيه؟ لوحدات. فاكرين الوحدات؟ الجماعة بتوع الهندسة لما قسموا اليوم على 3 وحدات، تقسم اليوم تعرف تحسبها كويس. أنا هعمل إيه بقى؟ أول حاجة ختمتي، الورد بتاعي. أنت ناوي تقرأ قد إيه يا محمد؟ أنا ناوي أقرأ إن شاء الله ساعة يوميا، هخلي فيه نص ساعة في الوحدة الأولى ونص ساعة في الوحدة الثالثة. جميل، خلاص دي الختمة بتاعتي، اسمها ختمتي. ختمتي ديت بقى تطلع في الآخر 4 ختمات، 3 ختمات ونص، 5، توفيق الله سبحانه وتعالى. هذا توفيق الله سبحانه وتعالى. آيات اليوم، إيه الآية بتاعت اليوم اللي هشتغل عليها مبادرة أو تتبع أو بحث؟ عرفني به القرآن، عرفني بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وبمراده أوامره ونواهيه اللي اتكلمنا فيها. قصتي اللي هعيش معاها، هعيش مع قصتي. هل كل أسبوع أو 10 أيام هعيش مع قصة؟ ممكن. ولا رمضان كله هيبقى قصة واحدة؟ ممكن. لا أنصح بقصة موسى مع فرعون وقصة إبراهيم، لأن دي قصص طويلة وممكن يعني ياخد منك وقت كتير، إلا في حالة أنك حطيت وقت. طبعا كل واحدة من الحاجات دي حط ليها وقت، مد لا تزيد عن الوقت بتاعك. يعني مثلا أنا يوميا إن شاء الله في الوحدة الثانية بقرأ القصة أو بعيش مع القصة نص ساعة كده، سواء بقرأ في كتاب، أسمع محاضرة بتاع، كل واحد وتيسير اللي ليه. المثل، المثال اللي أنا هعيش معاه برضو بختاره، إما مثل كل أسبوع كل 10 أيام بختاره. تفهمين أنا بقول إيه صح؟ ولا تلخبطتوا؟ إن شاء الله تكونوا فاهمين. صورتي، إيه الصورة اللي أنا هعيش معاها؟ يا ترى صورة الشورى ولا صورة الدخان؟ كل واحد بقى يعيش مع نفسه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. طيب، فيما يخص طبعا أتكلم عن القرآن، لا أتكلم عن رمضان. بارك الله فيكم. رمضان لسه هنتكلم فيه بعدين يعني إذا يسر الله. نتكلم بس عن بعض المبادرات لعلها في رمضان تكون نافعة. بالنسبة للبرامج، إيه البرامج اللي أحضرها والمحاضرات اللي أسمعها والكلام ده؟ في قاعدة كلية هقولها، قاعدة كلية هقولها. أي برنامج أو أي يعني محاضرات تؤثر في مشروعك في رمضان أو في دفعك في رمضان، فاختار منها ما تحضر اللي تحضره. في برنامج مثلا على سبيل المثال بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، البرنامج ده ليه ارتباط برمضان مباشرة؟ هيفرق معايا ويدفعني قوي في رمضان، ولا هي معلومات ومتعة والكلام الجميل ده؟ واخدين بالكم؟ لو هي مجرد معلومات خلاص، طالما مسجل مدفع ايه، ما ضيعش وقتي فيه. اسمعه امتى؟ في الوقت الضايع زي ما بيقولوا، انا في المطبخ، في الشارع، واخدين بالكم. لكن في برنامج مثلا بيتكلم عن وليكن التاريخ، بيتكلم عن، مش عاوز بس اقول عن حاجة وفجأة ان هي بتاعت حد من الافاضل فكأني انا يعني بحرض الناس ان يسمعوا او ما يسمعوش. اعتقد المعنى واضح جدا. البرنامج اللي يشجعك في رمضان، ولو سمعته بعد رمضان تقول يا ليتني سمعته في رمضان، ده اللي تسمعه وممكن ايه تضعه في وقت. البرنامج او المحاضرات اللي كنت هتقول يا ليتني سمعتها في رمضان، اللي بيحمسك، اللي بيحمسك فعلا ويحفزك. في مقطع انت ممكن تسمعه او محاضرة تدخلها تفرق معاك وتظبط لك اليوم وتلاقي نفسك ماشي بيه بقوة في اليوم. في محاضرات وبرامج ممكن تسمعها هي بتديك معلومات حلوة بس مش لا تدفعك. خلاص، فأرجو ان يكون الاجابة ديت او المعلومة ديت تفرق مع الجميع ان شاء الله في المساعدة يعني. فأسأل الله ان يسددنا واياكم لما فيه خير. ويدبر لي ولكم التوفيق في الدارين، وأسأل الله أن يسترني وإياكم بستره الجميل ويمن علي عليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.